في ناس في حالة الختان للذكور. لا لا بأس الختان، لا بأس سمة من عمل الله جعل مهيمة حط على العقيقة ذبيحتين، لا بأس يدعو إليها من أحب الإخوان سنة. نعم هذا إذا كان في العقيقة اليوم السابع أو تأخر فجعلها في أيام بعد ذلك سنة عن الرجل ذبيحتان عن الذكر وعن أنثى واحدة. أما مجرد الختان إذا مع التسمية ولا مع شيء في مجرد الختان فهذا لا بأس من باب أيضا الاجتماع العادي. في حال ختان يوزعون الحلوى ويوزعون مش عارف ايش يوزعون الحلوى لما يصير ختان في الدول المجاوره ما اعلم في هذا الشيء او ما اعلم بشيء. اما كون يجعل طعام الختان لمن يختنه او لمن او لاهل البيت فرحا بختانه فيما بينهم ما اعلم في شيء. كان هذا من قديم معروف الختان وقيمه الختان معروف من الولايه المباحه المعروفه. طيب بالنسبه للختان اما يفعلوه على طريقه خاصه يفعلها النصارى ما يجوز. يعني الطريقة التي يفعلونها طريقة يعتادها اليهود أو النصارى أو كفار آخرون لا لا يشبه بها. يكون طريقة الختان عند المسلمين غير طريقة أولئك، يكون طريقة مختصة كريمة لا تشبه بأولئك. ختان الفتاة أيضا في بعض البلاد الإسلامية لا سنة. سنة نعم إذا كان يعرف ذلك طيب.